أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولا يرجع هذا الاختلاف إلا لاختلاف مقتضيات الأزمنة وتغاير أحوال الأجيال التي شرعت لها الأديان. الآية تشير إلى الاختلاف بين الأديان السماوية، ولكن هذا الاختلاف ليس جوهري وإنما اختلاف بسيط. ويأتي بمثال ويقول: مثل القبلة كانت إلى بيت المقدس وبعد تبدلت إلى بيت الله الحرام. مثلا كون قبلة النبي موسى عليه السلام بيت المقدس وقبلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الكعبة، لا يرجع إلى أنه بدا لله عدم صلاحية القبلة الأولى تعالى عن ذلك. يعني تحول القبلة لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ظهر له عدم صلاحية القبلة الأولى، عليكم السلام، بل يرجع إلى أن المعمورة يعني الكون، إلى أن المعمورة توسعت في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وامتدت من جوانب الكعبة حتى صارت كالوسط بينها. يعني أن الكعبة صارت في منتصف المناطق المسكونة، فوجدوا التوجه إلى الكعبة أسهل أو أفضل، بينما كان مما ينبغي أن تكون قبلة ومتجها، بينما كان بيت المقدس بالنسبة إلى أمة موسى عليه السلام هكذا، بيت المقدس أيضا كان قبلة بالنسبة إلى أمة موسى، لأن هذا المكان كان مكانا مبنيا وفي وسط القرى والمدن. هذه هي شرائع الله وقوانين السماء وأنظمة الأديان، فهل ترى فيها تباينا واختلافا؟ يعني التباين والاختلاف هذا اختلاف بسيط وليس اختلاف جوهري. قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا تأتي إلى قوانين البشر اليوم، الحكومات ماذا تكتب؟ تكتب دستور. دستور بمعنى قانون عام، قانون عام، والقوانين الفرعية يجب أن تدخل تحت هذا القانون العام. ولكن أحيانا تجد قوانين خارجة خروجا كليا عن القانون العام. القانون العام شيء، وهنالك قوانين تفصيلية تخرج خروج كلي. مرة قرأت عن القانون المصري. القانون المصري عادة هكذا: إذا وزير من الوزراء أراد أن يصنع قانون، هذا القانون غير ملزم إلا بعد أن يمر في مجلس الشعب. ترى مجلس الشعب، مجلس الشعب يوقع على هذا القانون بأغلبية، وبعد يصبح هذا القانون قانونا ملزما. هكذا دستورهم. ولكن مرة من المرات وزير خارجية مصر وقع مع إسرائيل تجارة، تبادل تجاري بينهما، وهذا القانون لم يمرر إلى مجلس الشعب ولم يوقع عليه من مجلس الشعب، وأرادوا لهذا القانون أن يكون ملزما أيضا ونافذا أيضا، وأنفذوه وعملوه. ما معنى هذا؟ قانون تجارة يوقع مع إسرائيل ولا يمر من مجلس الشعب، يخالف الدستور. يعني في قوانين البشر تباينات كثيرة جدا واختلافات كثيرة جدا. حتى حرب أمريكا مع العراق، أرادوا للحرب أن تكون شرعية في نظرهم، ولكن روسيا وفرنسا خالفت، عندما خالفت روسيا وفرنسا ضربوا صدام من دون أمم متحدة. عندما ضربوا صدام من دون أمم متحدة، الآن فرنسا وروسيا قالتا لأمريكا حربك غير شرعية حسب القانون الدولي. أمريكا ماذا تقول؟ تقول الأمم المتحدة تحتاج إلى تغيير وتبديل، الأمم المتحدة غير شرعية وليست حربية. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. هذا إذا ليس من عند الله فيه اختلاف كثير، حتى الأمم المتحدة غير شرعية. أو هل ترى أنها قابلة للتغير فيصبح الله وله شريك؟ يا ترى هل تأتي شريعة سماوية وتقول لله شريك؟ لا. أو يصبح الصدق رذيلة مثلا؟ لا. أو يصبح إعانة الفقراء بالزكاة مذمومة، يعني في شريعة السماء؟ لا. كلا، لا يكون ذلك أبدا في شريعة الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى درس جديد، ختم الأنبياء. للإنسان في الحياة دورة، يبتدئ طفلا ثم يافعا. ترون يافع؟ ترون يافع؟ ثم كهلا. ترون كهل؟ ولكل من هذه الأحوال مقتضيات. ما من المقتضيات الآن يشرح. فمقتضى الطفولة اللعب واللهو. الطفل إذا ما لعب بمعنى أنه مريض، يجب أن تأخذه إلى الطبيب. ومقتضى اليفاعة العلاقة بالسياحة والتفاخر. إذا شخص يافع أيضا يجب أن يعمل سياحة، وأيضا يجب أن يفتخر مثلا. ومقتضى الشباب النشاط والعمل والجد. إذا شخص في عمر الشباب ليس نشيط ولا يعمل ولا يجد، هذا مريض يحتاج إلى طبيب. ومقتضى الكهولة الفكر والتجربة. ثم ليس بعد ذلك شيء في هذه الدنيا. وكذلك الثقافة، فتبتدأ المدرسة من الصف الأول متدرجا، يعني مترتبا مستمرا إلى الأعلى، إلى آخر صف من الكليات والمعاهد العالية. الذي يريد أن يدرس فجأة ودفعة درسا عاليا لا يستطيع، يجب أن يتدرج. ولو أن هنالك بعض الأذكياء موجودون، ولكن أيضا لا يقفزون قفزة كبيرة جدا، ممكن صف صفين هكذا ممكن، ولكن ليست قفزات كبيرة. إلى آخر صف من الكليات والمعاهد العالية. فتدريس الدرس الخاص بالخامس، بالصف الخامس مثلا، خطأ في غيره، خطأ في الصف الأول، وأيضا خطأ في الصف العاشر، متقدما أو متأخرا. ولو نظرنا إلى أدوار الإنسانية في هذا الكوكب لوجدناها كأدوار الفرد الواحد. الإنسانية ككل مثل الشخص الواحد. ولو أمعنا في شرائع الأنبياء في القرون المتلاحقة المتصلة لألفيناها، لوجدناها كدروس المدارس. حتى اليوم إذا أنت تذهب مبلغ إلى قرية من القرى البعيدة، تجد هؤلاء حتى صلاة لا يعرفون، سورة الفاتحة لا يحفظون، كأنهم أطفال يجب أن تعلمهم ألف باء الصلاة والصيام والزكاة. حتى الآن في زماننا هذا تجد هكذا مجتمعات أيضا. وهنالك علماء، علماء الاجتماع والمجتمعات، يدرسون شعوب العالم ويرتبون أو يصنفون شعوب العالم. شعوب العالم بعضها مثلا تقدمت في المدنية، وبعض شعوب العالم متأخرة جدا. كيف متأخرة؟ حتى تؤثر على اللغات أيضا. إلى الآن توجد لغات غير مكتوبة، يعني هنالك أقوام يتكلمون لغة معينة ولكن لغتهم لا تكتب، يعني كأنهم في عصر ما قبل 5000 سنة، في عصر ما قبل الكتابة بالنسبة إلى الإنسان. إلى الآن هكذا بشر موجودون، لغاتهم لا تكتب، واللغات الإنسانية أو البشرية التي لا تكتب هي عادة لغات فقيرة، لغات فقيرة بالمفردات، يعني تتناول الحياة البسيطة جدا. هذه اللغات لا تصلح للحياة المتقدمة، لأن كلما تقدم الإنسان في حياته وتمدن كلما احتاج إلى مصطلحات أكثر تعينه لاستخدامها في الحياة المتقدمة. فالبشرية ككل يمكن أن نعتبرها مثل الإنسان الواحد، أولا كان لا يعرف القراءة والكتابة، بعد تعلم، بعد تطور، بعد إلى الآن تعلم الكمبيوتر أو أكثر من الكمبيوتر. ونفس هذه الأدوار التي مرت على البشرية هي موجودة حتى في الزمان الواحد مثل زماننا نحن. هنالك إلى الآن قسم من البشر لا يعرفون أن يصنعوا حتى اللباس، لأنهم لا يعرفون أن يصنعوا اللباس، لا يلبسون حتى اللباس، بل يلبسون الأعشاب على أجسامهم. تصدق هذا أو لا؟ يوجد إلى الآن يلبسون الأعشاب، يوجد هكذا بشر أيضا. ولكن بعض البشر من أبناء الدول المتقدمة أيضا يلبسون أو لا يلبسون حتى العشب. يوجد شخص سافر إلى ألمانيا، يقول في ألمانيا البلد هذا الذي يعتبر متقدم هنالك مدينة اسمها مدينة العراة. العراة يعني يجب أن تكون عاريا إذا دخلت هذه المدينة، لا أن تلبس هذا الشورت أو أقل من الشورت، عاري 100%، كنت ذكرا أو كنت أنثى. صحيح الكلام، صحيح. هذه المدينة يجب لها حراس ممكن من العراة أيضا. ممكن الذين يلبسون الأعشاب أفضل، هؤلاء لا يلبسون حتى العوش هكذا. ماذا؟ حيث ممكن خروف غاية. كل جيل يتطلب ثقافة خاصة وشريعة تلائمها، وكل شريعة تناسب زمانها وتوافقه. يوجد شيخ من إخواننا أهل السنة ذهب إلى فرنسا للتبليغ، عندما ذهب إلى فرنسا للتبليغ قامت القيامة عليه. لماذا؟ لأنه تكلم حول المرأة وقال في الشريعة الإسلامية المرأة التي لا تطيع زوجها يجب أن تضرب، وفي قانون فرنسا حقوق المرأة، حقوق المرأة يعني يجب أن لا تضرب المرأة، ضرب المرأة جناية كبيرة جدا، كانت مستحقة للضرب أو لم تكن مستحقة. فالفرنسيون عملوا ضجة على المسلمين، حتى دينكم يقول بضرب المرأة هكذا. ممكن ضرب المرأة يناسب مثل المرأة في أفغانستان مثلا، في باكستان، في هندستان، لكن تضرب المرأة الفرنسية الضرب لا يناسب المرأة الفرنسية ولا يناسب المرأة البريطانية، هي تضربك ما في مشكلة. ولكن أنت تضربها مشكل. قانون حقوق المرأة يوجد شخص من المسلمين ذهب إلى أستراليا، زوجته أيضا مسلمة، ولكن مرة يدخل إلى البيت وإذا بزوجته تزني مع رجل، غضب غضبا شديدا، أخرج الرجل وضرب الرجل وأخرجه. بعد هذه المرأة تشتكي عليه عند الحكومة، تقول أنا عملت هذا العمل، جاء زوجي وضرب الرجل الذي عمل وأيضا غضب عليه. الحكومة أخذت الزوج وقالت له لا يحق لك أن تضرب أحدا، هذا العمل عمل طبيعي، عمل طبيعي، لماذا تغضب من هذا العمل؟ لماذا ضربت ذاك الرجل؟ أنت عملت الجناية ولا تصلح أن تعيش مع زوجتك. فكل أمواله وممتلكاته الحكومة أعطتها لزوجته، وقالت الحكومة الآن أنت عيشي مرتاحة، وأبعدت الزوج إلى مكان آخر وقالت للزوج لا تقترب إلى هذه المنطقة حتى حدود مثلا 20 كيلومتر، مكان المرأة والزوج. تضرب المرأة لعمل طبيعي مثل الأكل والشرب. هذا بعد أن علمنا أن الأديان متفقة في الجوهر وإن اختلفت في الخصوصيات، فهي كالرياضيات. إذا جئنا إلى الدين مثلا تشبيه كالرياضيات مثلا، التي تبدأ من الصف الرابع إلى آخر صف من كلية الهندسة، فكلها رياضيات ولكن تتفاوت حسب تفاوت الأفهام، فهم الناس يختلف. بعض الناس يفهمون حتى علم الأصول إلى رتبة الكفاية ويدرسون أيضا، وبعضهم لا يفهم أبسط الأمور. يوجد شخص كان عالم ذهب إلى باكستان للتبليغ من إيران، تكلم بكلمات أعلى من فهم الناس، الناس ما فهموا كلامه، الناس ما فهموا. يوجد شخص سأل شخصا قال ما رأيك في الخطيب هذا؟ قال هذا الخطيب عالي جدا. قال ماذا فهمت من كلامه؟ قال ما فهمت شيئا. قال كيف تقول هو عالي جدا؟ قال لأنه قال ملكوت جبروت، أنا ما فهمت هذه الكلمة. لأني ما فهمت هذه الكلمات فهذا الخطيب عالي جدا، يعني بمعنى أنه تكلم أعلى من مستواه، عالي جدا. عوام الناس هكذا، إذا ما فهموا فخطابتك عالية جدا. فكلها رياضيات ولكن تتساوت حسب تفاوت الأفهام، وتتدرج في الكمال حسب تدرج مراتب العقل في التلاميذ. كانت الأنبياء مختلفة من حيث عموم الدعوة وخصوصها، أنبياء لجميع البشر وأنبياء لأقوام معينة. فدعوة يونس عليه السلام كما يقول القرآن الكريم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إلى 100,000 شخص تقريبا، كانت خاصة بهذه الكمية من أفراد البشر. ودعوة لوط عليه السلام كانت بأهل بلده، وهكذا دعوة صالح وهود وشعيب. وذلك يرجع على الأغلب كما يحتمل إلى أن الأمم كانت متباينة يعني مختلفة، وكانت وسائل الاتصال فيما بين البلدان قليلة جدا في ذلك الوقت. الآن وسائل الاتصال كثيرة جدا، تتكلم مع أي مدينة تريد في لحظات. فكان من الصعب أن ينتشر في جميع الأمم وشعوبها دعوة موحدة، ولذا فقد كان في كثير من الأجيال في زمان واحد نبيان وأكثر، هذا يدعو قومه وذاك يدعو قومه. بالإضافة إلى أن المفاسد التي كانت سائدة يعني منتشرة في قوم غير المفاسد التي كانت تغزو قوما آخر. وحتى الآن المفاسد الموجودة في قوم ممكن تختلف عن المفاسد الموجودة في قوم آخر. فكان نبي كل فريق يأتي لإصلاح مفاسد قومه، وكان من بين الأنبياء الذين عددهم 124,000 كما في الأحاديث، خمسة من الأنبياء تعم من العموم دعوتهم شرق الأرض وغربها، وهم نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، وصلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لما كان لانتشار تعاليمهم من إمكان بمعنى قدرة، ولما كان في شريعتهم من كمال، ولما كان في نفوسهم من قوة وعزم. ولعل هذا هو سبب تسمية هؤلاء الخمسة بأولي العزم، العزم بمعنى الإرادة القوية، حتى أن من أسباب نجاح الإنسان أو فشله وجود العزم في نفسه. الإنسان الذي يتصف بالعزم عادة ينجح، الإنسان الذي لا يتصف بالعزم عادة ينكسر. وحيث أن الأمم كانت متدرجة في الرقي، الرقي بمعنى التقدم، ولم يبلغ بعد كمالها اللائق المناسب بإلقاء الرسالة الإصلاحية عليها، نسخت كل شريعة لاحقة، نسخت بمعنى أبطلت كل شريعة لاحقة ملابسات بمعنى مثل شبهات الشريعة السابقة، وتوسعت في العمق والكمال. الشريعة اللاحقة كانت أوسع من الشريعة السابقة، وإن أبقي الجوهر على حاله الأول، الجوهر مثل التوحيد بقي على حاله الأول. ولو شبهنا الأمم في زمان نوح وإبراهيم عليهما السلام بالطفل الذي لا يستحق أكثر من دراسة الابتدائية، وفي زمان موسى وعيسى عليهما السلام باليافع الذي لا يستحق أكثر من دراسة الثانوية، وفي زمان محمد عليه الصلاة والسلام بالشاب المكتمل الذي يصلح لدخول المعهد وإلقاء الدروس النهائية عليه، لم نكن بعيدين عن الحق. يعني لو شبهنا هذا التشبيه ليس بعيدا عن الحق. ولعل يشير إلى هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق كانت موجودة، والإتمام والإكمال ببعثتي نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن مكارم الأخلاق سادت الناس بفضل تعاليم الأنبياء، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو المتمم لها. هذا هو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو شركة بمعنى نقطة التقاء أو اتفاق أو اجتماع شريعته مع شرائع السماء السابقة، وهذا هو المائز، المائز بمعنى المميز المفصل بين دينه وسائر الأديان. دين نبينا هو المتمم. إن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الصيغة الأخيرة، العبارة الأخيرة، الكلام الأخير لإصلاح البشر، وقد اشتملت من المبادئ الإصلاحية، مبادئ بمعنى قوانين، ما يجعلها جديرة بمعنى مستحقة بالبقاء والخلود، فهي خالدة ما دام الإنسان على ظهر الأرض. يقول القرآن الحكيم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول عن الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ولكن القانون الأسترالي لا يعرف هذا الحديث، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ممكن ما سمعوا هذا الحديث. ولن تفلح الإنسانية إلا بالتمسك بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم، والأخذ بتعليمه واتباع هديه والخضوع لأحكامه. إذا البشرية تريد أن تنجح حقيقة يجب أن تأخذ بشريعة الإسلام. إنه لا جمود، يعني لا يوجد جمود في الشريعة الإسلامية، ولا رهبنة. كرمنا رهبنة جاء من كلمة راهب. الراهب هو الذي يجعل حياته وقفا للكنيسة، لا يتزوج أبدا لا في الليل ولا في النهار. هذا ظاهر الأمر أنه لا يتزوج، لكن بعد وفاته ممكن تجد له 10 أولاد. ولا خرافة، يعني في الشريعة الإسلامية لا يوجد خرافة ولا تمويه. تمويه بمعنى خداع، كذب، دجل، هكذا. إنه الحق والبقاء والخلود. أهل يمكن أن يأتي زمان لا تحكم في هذه الآيات؟ لا. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله سبحانه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني هذه الأحكام تبقى إلى يوم القيامة. وقوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هنا كناية، لا تجعل يدك مغلولة بمعنى لا تصرف كثيرا، ولا تبسطها كل هنا لا تجعل يدك مغلولة بمعنى لا تكون بخيلا، ولا تبسطها كل البسط يعني لا تكون صريفا من دون وجه للمال. وقوله سبحانه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا الحكم أيضا يبقى إلى يوم القيامة صالحا للبشرية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.